أحوال السائل، وقد يكون الناقل غير فاهم للفتوى، لا يجوز هذا. نعم، جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء شيخ صالح الفوزان على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.